تعرف يا عيني تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل: إذا دل الدليل على أنه لم يرد في الأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به في الجواز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ. أعتذر بالأمس، كنت متعب، حرقت يدي فما استطعت أن أتكلم، فسامحوني. وأما درس اليوم فهو لا يزال في مباحث الوجوب، الأمر لا يزال في مباحث الأمر. وقد عرف الأمر وأنه يفيد الوجوب ولا إشكال في ذلك. الآن يقول: لو أنه ورد أمر قم، قلت لك قم، ثم قلت لك بعد ذلك خلاص لا تقم، جاء أمر ثم نسخ، أو دل الدليل على أني لا أريد منك فعل هذا المأمور، أمرتك ثم دل الدليل على أني لا أريد منك فعل هذا المأمور، هل يصح بعد ذلك الاستدلال بباقيه؟ كالعام مثلا هناك إذا خصص، هل يستدل بعد ذلك بباقيه؟ كيف يستدل بباقيه؟ قال: استدل بباقيه على الجواز، جواز الأمر من القدر المشترك في الأمر، من المباح، المندوب، المكروه، لخلاف الأولى، هل يجوز؟ كان أمرا وانتهى، كان أمرا وانتهى، لا ما في أمر، فلا يصح الاستدلال به. وقال بعضهم: مش المانع يستدل به في القدر العيش، لا نقول بيستدل به بالأمر بالوجوب، وإنما بالأمر المباح ما بقي منه يجوز الاستدلال به ولا إشكال. هذا الخلاف بين الفقهاء، يعني هل يستطيع الإنسان أن يستخدم أمر قد نسخ وبقي أو دل الدليل على عدمي على أنه لا يريد منك ظاهر الوجوب، هل تستدل به بعد ذلك أنت في الجواز، يعني في القدر المشترك في الأمر بين الأمر والند والمباح أو هذا الخلاف؟ نعم. يعني لو صلى صلاة، يعني من شخص عمل تفريعات أحيانا بعيدة منها، صلى صلاة الظهر وصادف أنه قبل دخول الوقت، هل يستفيد من هذه الصلاة تكون في النافلة مثلا؟ قدم صلاة، قدم زكاة، الزكاة المعجلة، ثم بان أنه ليس مستحق أو شيء، هل له أن يستحق أن يسترد؟ نعم. من أصحابنا من قال يجوز والأول أظهر. لو لا يجوز خلاص كان مأمور ثم انتهى، ما في أمر، لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب. والأول يقول لك لا، وضع للجواز صحيح، وضع للإيجاب، وضع القدر المشترك إذا لم يؤمر به، إذا دل الدليل على أنه لا يريد الإيجاب، أن القدر المشترك فيه من الواجب والمندوب والمباح خلاف الأولى وغيره. نعم. والجواز يدخل فيه على سبيل التتبع، فإذا سقط الوجوب سقط ما يدخل فيه على تبعا، خلاص إذا سقط التبع الجواز، يعني هذا الأمر اللي هو المندوب أو مجازا، ما دخل فيه مجازا قد يسقط عنه، إذا سقط أصالة سقط التبع. نعم. باب الكلام في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار. أيوة. إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل. خلاص إذا ورد الأمر في تصلي أو تصوم أو تفعل أي أي أي أي أمر، وكان هذا الأمر موسع، صلي الظهر مثلا موسع، فتصلي مجرد ما دخلت ما زالت الشمس صلي، هذا الأمر الواجب. لكن هل على الفور الآن؟ هل الآن؟ لا، ما واجب الآن، موسع. لو كان مضيق كدخول رمضان فإنه لا يسعه إلا هو، هذا واجب الآن. لكن الموسع ما في مشكلة، أصلي في الحصة الأولى أو الحصة الثانية أو الحصة الثالثة، أجزئ الوقت حصص، فأنا حر أصلي في الحصة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ليس كذلك؟ لكن يقول: الآن لما ورد لك الأمر بالصلاة أو بفعل أمر مأمور وكان هذا موسع، أنت لست ممتثل الآن، كونك إذا لم تصلي أنت لست ممتثل. والصحيح أن هذا موسع، وأنه إذا صليته في بداية الوقت خلاص سقط الطلب، وإذا صليته في آخر الوقت كان هناك الوجوب. وإن كان أحناف عندهم أصلا في بداية الأمر لا يكون هو الواجب، إن الواجب يكون في نهايته، ضيق عليه ويصلي، فأصلي في أوله أو في وسط. لكن قال الفقهاء يعزم على فعل الفريضة. أنت مسافر الآن، مسافر، أذن الله أكبر، ماشي، ليش ما تصلي؟ جات الساعة واحدة، جات الساعة واحدة ونص، جات الساعة اثنتين، جات الساعة ثلاثة، ليش ما تصلي؟ خلنا بصليها بالعصر. طيب انوي انك تتأخرها، او انوي انك تصليها في وقتي المضيق، او انوي اعزم. وهم يقولون انه يعزم، الفقهاء يقولون لابد ان يعزم على فعل هذه الصلاة، على فعل المأمور، ان لم يفعله فيعزم على فعله حتى لا يموت وهو آثم اذا لم يفعله. نعم. ويجب تكرار ذلك، وهل يجب التكرار ايضا؟ يعني انا جاء وقت الظهر الساعة 12، اذن الظهر الساعة 12، انا ما صليت، فعزمت على انني سأصلي في الساعة الثالثة، ثم عزبت مني هذه النية، ثم ذكرت الساعة 2 او 1:30، هل اكرر؟ بعضهم يقول يكرر كل ما ذكر، لانها متسلط عليه الامر، لا يزال الامر متسلط عليه في الساعة 12 والساعة 12:30 والساعة 1 والساعة 2، متسلط عليه الامر. والثاني يقول لا، يعزم في بداية الوقت ثم ينسحب عليه الى نهايته. وهذا قال الجائز، كما اذا توضعت نويت في بداية الوضوء ينسحب الى نهاية الوضوء، وكذلك اي فعل كان. نعم. ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الامر، لانه اذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد. فكأنه يقول حين طالب منك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول طالب منك الشرع ان تصلي فلم تصلي الان، فكأنك الساعة 12 قلت لن اصلي، الساعة 12:30 لن أصلي، الساعة 1:15 لن أصلي، فكأنك معاند للشرع. يقول إذا لم تكرر هذا أو لم تصيب، فكأنك تعاند الشرع وتقول لن أصلي، الساعة 12:30، 1، 2، 3، وأنت ما تصلي، فكأنك لن، كلما توجه، لأن الأمر لا يزال متوجه عليك أنك تصلي، وكلما لم تصلي كأنك تقول لن أصلي. فهمت هذا؟ وهذا لا يجوز. وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره. الآن هل أكرر اللفظ، لفظ الأمر، إما أن يكون بلفظه، هل المادة قم تدل على تقوم أكثر من 20 مرة؟ المادة ما تدل، المادة نفسها مادة أمر لا تدل على التكرار، بدليل انك اذا قلت للسيد قل لعبده قم ثم قام وراح، يعني لا يلومه مرة اخرى، لماذا لا تقوم مرة ثانية وثالث ورابع وخامس؟ بل سيلومه لو قام مرة ثانية. قلت لك اشتري لي لحم، انت كل شوية تروح تشتري، سألومك لو فعلت، اليس كذلك؟ اذا مادة اللفظ نفسها ليس فيها ولا رائحة التكرار، ولا رائحة التكرار، لكن قد تقترن بما يدل على التكرار إذا اقترنت بشرط أو بعلة أو بسبب. إذا دركت الشمس صلي، إذا أمر كلما دركت الشمس صليت الظهر، الأمر هو نفسه، دلت على أن الصلوات الخمس كلما جاء وقتها في دليل أنها يتكرر الأمر، ويتكرر ليش؟ الفعل. نعم. أما إذا لم، لا. نعم. ايوه، اذا قمت بالصلاه، اذا دلكت الشمس فصلي، اذا طهرت فتغتسل، دون لفظ انه تغتسل، كلما طهرت تغتسل. نعم. وان كان مطلقا ففيه وجهان، ومن اصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقه. لا، هذا غير صحيح، الامر ليس في مادته انه يكرر وانه يفهم منه التكرار. المادة نفسها أمر قم اقعد اجلس اعمل ليس في المادة، والعرب لما وضعوها لا يدل على التكرار. نعم، وإنما التكرار إما بشرط وإما بدليل آخر، أمارة سبب علة شيء. نعم. ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح. هذا الصح. والدليل على أنه إن أطلق الفعل يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم. أقل يعني عندنا أصل أيضا في المذهب أن أقل ما يطلق عليه الاسم يكون الامتثال. إذا قلت لك قم فقمت خلاص امتثلت، اركع فركعت خلاص امتثلت، أقل ما ينطلق عليه الاسم. فأقل ما ينطلق عليه الاسم أنك تأتيه مرة. ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن ذر يمينه؟ قال والله لأضربن زيد. هل يضربه كل ما شافه ضربه؟ ارفع يديك بس كل ما جاء تعال تعال. ايه ايوه، لا مره واحده بر بيمينه اذا ضربه مره واحده. ايوه. الا ترى انه لو حلف ليفعلن بر بيمينه بمره واحده؟ ايوه. دل على ان نحن نتكلم، يقول الان كلام يعني مفهوم منطقي، ما يجي يتكلم كلام الحيوانات. قالوا جابوا نكته أن النمر ما هو معجب بالقرد، ما أعجبه شكل القرد كذا ما أعجبه، فكان كلما شافه كلما رأه قال له روح جيب الطاقية. طاقية إيش الطاقية؟ هذه الطاقية معروف. قال له إيش الطاقية؟ قال طاخ طاخ طاخ طاخ طاخ طاخ طرب يضربه كل يوم، يضربه كذا، جيب الطاقية ما يجيب الطاقية فيروح يضربه. خلاص طفش، راح يشتكى عند من؟ عند الاسد. قال له النمر هذا ضربني، هذا تعبثني، هذا كل يوم يضربني، كل يوم يقول لي جيب الطاقيه، انا ما ادري ايش الطاقيه بس يضربني. فجاء استدعى النمر، قال له انت ليش تضربه؟ كل يوم تضربه هكذا ليش تضربه؟ قال له شكله ما عجبني، اذا شكله ما عجبنا فاقوم اجيب له شيء ما يفهمه، قل اجيب الطاقيه ما يفهم فاقوم اضربه. قال لا لا خليك منطقي، خليك منطقي، طلب منه شيء ما يستطيع يأتي به فاضربه. قال له يعني كيف؟ قال له مثلا قل له جيب تفاح، روح جيب تفاح. ما منطق، كلام منطق. قال كفية ايش كفية؟ باقي ايش باقي؟ ما يفهم. قل له روح جيب تفاح، فهو بيروح يجيب تفاح ايش؟ لون احمر، اضربه. قل له ليش ما تجيب اخضر؟ واذا جاب اخضر اضربه، ليش ما تجيب احمر مثلا؟ فكرة حلوة، ممتاز كذا ممتاز. خرج شاف العيش القرد، تعال روح جيب تفاح. قال له يا سيدي اخضر او احمر؟ انا جيب الطاقيه، روح جيب فين الطاقيه؟ ارجع رجع دور الطاقيه هذه. رجع يضربه ضرب. ايوه. فالان اذا ضربت انت قلت والله لا اضرب النزيد، ضربته مره يكفي، امتثلت الامر. لكن لو ضربت مرة ثانية وثالث ورابع هذا ايش؟ ما يدخل في اليمين. نعم. فدل على ان الاطلاق لا يقتضي اكثر من ذلك. صحيح. فصل. فاما اذا علق الامر بشرط لان يقول اذا زالت الشمس فصل فهل يقتضي التكرار؟ ان قلنا ان مطلق الامر يقتضي التكرار، هذا ان قلنا ان الاول مسألة الاولى، اذا قلنا المسألة الاولى ان مطلق الامر يقتضي التكرار هذا من باب اولى. وإن قلنا لا يقتضي التكرار ففيه وجهان، الوجه الأول يقول يقتضي والوجه الثاني يقول لا يقتضي. هذا غير، هذا يختلف، هذا جاء بشرط، إذا زالت فصل، إذا طهرت فاغتسلي، إذا هذا مقترن بعلة بسبب. نعم. فالمعلق بشرط مثله. أيوة. وإن قلنا إن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرطين وجهان، ومن أصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط، ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح. نعم. لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار. قال الرجل إذا دخلت فأنت طالق، هل يقتضي التكرار؟ مرة واحدة بس كفي. قال لك هم مرة إذا دخلت طلقت انتهى الكلام. إذا جاء غدا فاشتري لي لحم أو تيس، هل يقتضي التكرار؟ ما يقتضي التكرار، المادة نفسها ما تسحبه أصلا، وإنما شرط معلل فيه. لكن لو أنه قال كلما دخلت فأنت طالق، هذا تطلق أوتوماتيك، كلما دخلت، كلما ذهبت للسوق فاشتري شيء. لكن لو قلت لك إذا ذهبت للسوق فاشتري، ما يقتضي التكرار، مرة واحدة تكفي. لكن إذا كان العلة موجودة مرتبطة فيه، إذا زالت الشمس بصلي، كلما زالت الشمس بصلي، واضح الأمر؟ واضح؟ أي نعم، أنا في الدرس شوي واجي، يلا يلا باجي شوي واجيكم، يلا السلام عليكم. إذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار، إذا كان معلقا بشرط كالطلاق. أيوه، لا فرق بين أن يقول أنت طالق، أنت طالق، أو إن دخلت فأنت طالق، كلاهما، فالأول تطلق مباشرة، فإذا دخلت طلقت. لكن هل تستطيع تقول لا، الأول أنت طالق ليس فيه مادة ليش الشرط، والثاني فيه مادة الشرط؟ لا، نفس الكلام. قلت لك قم، أو إذا جاء زيد فقم، نفس الكلام، قم الآن مرة، وإذا جاء زيد فقم مرة واحدة، يكفي يكفي التكرار. فكذلك أنت طالق مرة، وإذا دخلت الدار فأنت طالق مرة واحدة أيضا. هذا الشرط لا يزيده إيش إلا أنها لا تطلق إلا إذا دخلت. وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق. نعم. فصل. فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن يقول بأن قال صل ثم قال صل، فإن قلنا أن مطلق الأمر يقتضي التكرار، فتكرار الأمر يقتضي التأكيد. أيوة، الآن هل هذا الآن إذا قلنا أن مطلق الأمر، إذا قلنا مطلق الأمر، إذا قلت لك قم، أصل هذه المادة يقتضي التكرار؟ إذا قلنا بهذا، ونحن لم نقل. لكن لو قلنا أن مادة قم أو جلس تقتضي التكرار، فكذلك إذا قلت لك قم قم قم، فقط ما نحتاج، لأنها عبارة عن تأكيد، لأن أصل المادة تحتاج هي تفيد التكرار، ما في داعي. لكن لو أنها لا تفيد إلا مرة واحدة، هل إذا أتيت باللفظ الثاني يفيد التكرار أم التأسيس؟ تأسيس أم التأكيد؟ هذا هو. نعم. وإن قلنا أنه يقتضي الفعل مرة واحدة، ففي التكرار وجهان. أيوه. أحدهما أنه تأكيد، وهو قول الصيرفي. الصيرفي، أبو بكر الصيرفي، هذا من كبار فقهاء الشافعية، تتلمذ على ابن سريج حتى برع وصار رأسا في الفقه والأصولي، بل كان بعد الإمام الشافعي، هو بعد الإمام الشافعي في الأصول، كان بعد الإمام الشافعي مباشرة في الأصول، برع في الأصول حتى صار إماما. نعم. والثاني أنه استأنف، وهو الصحيح. استئناف، الثاني هو استئناف، قم والثاني قف. لا، هل إن الاستئناف فيه زيادة، في زيادة الطلب، في زيادة الشيء، وإعمال اللفظ أو لا من إهماله، قواعد كثيرة تأتي. الأصل التأسيس، قلت لك أنه عندي 10,000 يوم الخميس، ثم قلت عندي 15,000 يوم السبت مثلا، الأصل قالوا فيه التأسيس، وهذا اعتراف آخر وليس تأكيدا للأول. نعم. والثاني أنه استئناف، وهو الصحيح، والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الإنجاز. بس فإذا قلت لك قم، ألا يقتضي هذا إيجاد الفعل؟ فكذلك إذا قلت لك قم مرة أخرى يقتضي أيضا أمر آخر، لو إيجاد الفعل. نعم. فإذا اجتمع أوجب التكرار كما لو كان بفعلين. نعم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد سبحانه وتعالى اللهم وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت. سأرجوك توقف، أنا ما أدري إذا تعبت. لا، يعني الوقت يعني بس. خلاص.